الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد في هذا اليوم العاشر من جمادى الأول، وما زال الكلام عن ما يتعلق بالسند الذي وصل من خلاله إلينا القرآن والسنة والإجماع. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بفصل جديد تعلق بالخبر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. الخبر إن طابق صدق وإلا كذب، ويكونان في مستقبل كماض، وموردهما النسبة التي تضمنها، ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمل، فالأول ضروري بنفسه كمتواتر، وبغيره كموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من وافق أحدها أو ثبت به صدقه، والثاني ما خالف ما علم صدقه، والثالث ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، ومدلول الحكم بالنسبة لا ثبوتها. ومنه متواتر، وهو لغة تتابع بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عدد كذلك، إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه، والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو لفظي كحديث من كذب عليه، ومعنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم، ولا ينحصر في عدد، ويعلم إذا حصل العلم ولا دور، ويختلف باختلاف القرائن، ويتفاوت المعلوم، ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم، وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة، ولا يشترط إسلامهم، ولا أن لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، ولا طول الزمن، ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعا، ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به، ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيره أي آخر مع تساو من كل وجه. فصل. ومن الخبر آحاد، وهو ما عدا التواتر، فدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، ويفيد علم النظرية، وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليه من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول، ويعمل بآحاد في أصول، ولا يكفر منكره. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم يكذبوه، دل على صدقه ظنا، وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، كإخباره عن تميم الداري، وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دنيوية ودينية، والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. طيب، أنا نتكلم عن الخبر، فأراد الآن أن يحقق في الخبر هو محل الخبر. قال: إن طابق الخبر وإن طابق صدق وإلا كذب. إذن هنا المعتبر في الصدق والكذب هو المطابقة بغض النظر عن الاعتقاد، يعني اعتقاد المخبر كونه صادقا أو كونه كاذبا. فإذا اعتقد الكذب أخبر وقد اعتقد الكذب فوقع مطابقا صدق فيكون صدق، وإذا اعتقد الصدق فوقع مخالفا فيكون كذبا. هذا هو التقسيم. إذن المعتبر المطابقة حتى لو لم يعتقد الصدق أو الكذب. وهذا قول الجمهور، واستدلوا بمجموعة من الأدلة، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة في البخاري ومسلم، قالت إن توفي عنها زوجها، فتجهزت الخطاب بعد ذلك، فوضعت ثم تجهزت، فدخل عليها أبي عمها أبو السنابل، فقال: لعلك ترجين النكاح، ما أنت بناك حتى تمر عليك 14 فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. وهنا لم يعتقد أن السنابل الكذب، لكنه لم يوافق نعم الحكم الشرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال اليوم الملحمة في فتح مكة، اليوم تستحل الكعبة، فكلمه أبو سفيان فقال كذب اليوم تعظم فيه الكعبة. بن عباس أيضا في صحيح مسلم لما سئل قيل له إن الناس يزعمون أن الرمل سنة قال كذبوا وصدقوا. وقيل له الناس يزعمون أن الركوب في السعي سنة فقال كذبوا وصدقوا، يعني لم يطابقوا الحكم. وقول الثاني هو الذي قرره الجاحظ أن المعتبر المطابقة مع الاعتقاد، المعتبر المطابقة مع الاعتقاد. فعلى هذا كم تكون الأقسام؟ إذن عندنا الإخبار بالصدق مع اعتقاده، الإخبار بالصدق مع اعتقاده، يعني المطابقة مع اعتقاد الصدق، هذا يسمى صدقا. الإخبار بخلاف الواقع مع اعتقاد الكذب، فهذا يسمى كذب. هذان قسمان. قال وما بينهما وسط، فهذه لا تسمى لا كذبا ولا صدقا. فإذا أخبر بالواقع مع اعتقاد كذبه فهنا لا يسمى كذبا ولا يسمى صدقا. وإذا أخبر بالواقع مع اعتقاد كذبه، هو مثلا قال اليوم ما أذن أحد مثلا، وهو في قرة نفسه أنه يكذب، ما عنده أن يكذب هو، لكن فعلا صار ما أذن صح نعم مع اعتقاد كذبه، طابق الواقع مع اعتقاده. هذا الثالث. عكسه اعتقاد الصدق وهو لم يطابق، لم يطابق مع اعتقاده الصدق. هذه أربعة، فيه الإخبار مع الجهل، الإخبار مع الجهل طابق، والسادسة إخبار مع الجهل ولم يطابق. إذن هذه ستة أنواع. استدل لهذا القول بقول الله عز وجل يقولون أفترى، نعم أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة. قالوا هنا لو كان المناط على المطابقة لما هنا جاء التنويه بين الكذب وبين، لأنه هنا سموه افتراء هنا، لكن قد يكون كذبا تقصد الكذب، وقد يكون هنا يقول أنه مجنون يعني يتكلم بما لا يعلم فلا يسمى كذبا. يعني هو في يدل على المغايرات أصلا. نعم. أيضا مما يحتج به مثلا قول عائشة رضي الله عنها لما نقل لها كلام ابن عمر أو الحديث الذي راه ابن عمر إن الميت لا يعذب بكاء أهله، قالت أما إنه لم يكذب ولكنه وهم، أما إنه لم يكذب ولكنه وهم، فهنا فرقت. ويبقى أنه هذا هو السهل هنا، أنه لا يقال لمن أخبر بخلاف الواقع معتقدا أنه صادق بالكذب، لا يقال عنه أنه كاذب. لغة العرب ما يطلقون خطأ، يطلقون على خطأ كذبا، يقولون كذب ساعة الأراد بأخطأ ساعة. هو يعني هل هذا هو الأصل العام أو يقال هنا أنه جاء، يعني جاء من يشهد له، جاء من يشهد له، هنا هو يقرر أنه المعول عليه المطابقة فقط. طبعا الفرق أيضا بين أن نحكم على الخبر ونحكم على المخبر، هذا أيضا أمر آخر. وقد يقال أن هذا الخبر كذب، خبر كذب، لكنه لا نقال عن فلان كذاب، فلان كذاب. يمكن هنا أن هذا قول ثالث، نقول هنا أنه المخبر لا نحكم عليه بأنه كذاب إلا إذا اعتقد الكذب، وأما الخبر فنحكم عليه بأنه كذب إذا لم يطابق. طيب، قال ويكونان، يعني الصدق والكذب في مستقبل كماضي، أما الماضي فهذا واضح، هذا أكثر ما يكون، إنه الصدق والكذب يقع في الماضي، لكن هل يقع في المستقبل؟ فإذا قال الإنسان سأفعل، سأذر، سأكل، فإذا لم يأكل، لم يفعل، هل يكون كاذبا؟ إذن هل يرد على المستقبل؟ هما قولان. الإمام أحمد يذهب إلى أنه يقع، قال في من قال لا أكل ثم أكل قال هذا كذب. وقيل له بما يعرف الكذاب؟ قال بخلف الوعد. بما يعرف الكذاب؟ قال بخلف الوعد، والوعد هنا نعم بأمر مستقبل. ومما استشهد له من النصوص قول الله عز وجل على لسان ابنه لئن أخرجتم لأخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذا فيما يستقبل، والله يعلم أنهم لكاذبون. وقيل لا يدخل المستقبل في الكذب، هو مفهوم كلام الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وجه الاستشهاد نعم المغايرة بين الكذب والوعد، هنا إذا حدث، إذا حدث كذب وإذا وعد، الوعد لما يستقبل فلم يصفه بالكذب. عرفت يكون المغايرة شيخ هذا تحديث هذا الفعل، إذا حدث كذب وإذا وعد، وإذا وعد بالفعل إيه، قالوا هنا الوعد غير الحديث، هذا يشخص الدائم كذا، لا الوعد هو لمستقبل والحديث لما مضى، فوصف الحديث بأنه كذب والوعد الذي هو مستقبل بأنه خلف، فغير بينهما. وبعضهم قال أنه المستقبل قد يدخله الكذب وقد الصغير الصدق وقد لا يدخله، فأما الوعد المحض هنا فلا يكون كذبا. مما يمكن يعني يكون مناط للنظر قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن الآن إذا وصفناه أنه كذب هنا ويترتب عليه أنه لا يجوز هؤلاء، فهنا لما تقولون ما لا تفعلون، نشوف بعض المفسرين المعاصرين قيده بالماضي، لما تقول يعني لما قلتم فعلنا وتركنا وأنتم لم تفعلوا، مع أن الآية يظهر أنها تشمل الماضي والمستقبل، وهذا يؤكد هنا. طيب قال وموردهما يعني الصدق والكذب النسبة التي تضمنها، يعني تضمنها الخبر. الآن عندنا موضوع ومحمول ونسبة، موضوع ومحمول ونسبة. زيد قائم، زيد هذا موضوع ثم حمل عليه القيام محمول، النسبة هو حمل القيام على زيد. يقول هنا أن الصدق والكذب محله النسبة، محله النسبة وليس الموضوع أو المحمول. أضرب لهذا مثال يترتب عليه فائدة. لما تقول محمد بن خالد قائم، محمد بن خالد قائم، الكذب والصدق والخبر هنا يتوجه إلى مسألة نسبة القيام. أما كون أنه فلان اسم محمد بن خالد هذه لا يتوجه عليها، فلذلك لا يؤخذ منه خبر أو يعتمد عليه. إذن هنا يقول ومريدهما النسبة التي تضمنها، يعني تضمنها الخبر. قد يكون في موردين في جملة واحدة. لا، هو الآن الذي قصده فلان، الذي قصد الإخبار به، أما أنه محمد بن خالد هو لم يقصد الإخبار به، لم يقصد الإخبار به. فعلى هذا هل يقال مثلا لفلان أنك كنت كاذب مثلا؟ صحيح وقائم، لكن أنت كذبت بأنه فلان من فلان. إذن النسبة هنا يعني محل التكذيب والتصديق أو الاعتراض عليه هنا، يعني التكذيب هنا فيما قصد الإخبار، فيما قصد الإخبار به. طيب، وهذه يعني قد تحدث في موضع الحوار والنقاش هنا، يعني فينظر لما قصده المتكلم، ما قصد الإخبار به. طيب، قال ومنه من الخبر معلوم صدقه. من جهة الأصل يعني أن يكون يعني ينظر فيه الصدق والكذب، هذا بالنسبة للنسبة، هذا من جهة الأصل. لكن قد يكون مقصده أنه فلان من أتى نفس الشخص هذا، هو هذا هو يعني البنوة، إثبات البنوة محمد بن خالد، هل هو قصد إثبات بنوة محمد لخالد أو قصد قيام محمد؟ هنا قصد. إذن مورد الصدق والكذب هو نسبة القيام لمحمد وليس بنوة محمد لخالد. طيب، قال ومنه معلوم صدقه. المعلوم هنا على لسان الأصوليين يعني المتيقن، معلوم صدقه وكذبه، يعني ومعلوم كذبه ومحتمل. الآن ذكرها إجمالا ثم يفصل هذا اللف والنشر. طيب، الأول اللي هو معلوم الصدق أيضا قسمه لقسمين، ضروري ونظري. الضروري مر معنا سابقا، والذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فيقع ضرورة في النفس لا يستطيع الإنسان دفعه، وهذا أيضا الضروري قد يكون بنفسه. قال فالأول ضروري بنفسه، يعني بنفس الخبر، يعني وقع ضرورة من نفس الخبر. قال كمتواتر، الخبر المتواتر يفيد، نقول الخبر المتواتر يفيد العلم، أو يفيد العلم ضرورة بنفسه، يعني بنفس نفس الخبر. قال وبغيره، هو أيضا يقع ضرورة لكن ليس بنفسه وإنما بمتعلق آخر. ليش واحد سمى شيخنا؟ قد يرجع إلى نفس المعلوم، مثل حكمنا على أن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين. هنا كونه هو الآن من المعلوم الضروري، علم ضروري، لكن كونه ضروري ليس من جهة الخبر. هل هو من جهة الخبر يعني اكتسبنا علما هذا الحكم؟ هذا حكم الآن خبر. هل وجود الضروري جاء من طريق الخبر أو من غيره؟ جاء من غيره. إذن هو علم ضروري لكنه لم نكتسب ضرورته من ذات الخبر وإنما من غيره. من غير الخبر. العقل يعني. قد يكون من العقل، قد يكون من ذات المسألة نفسها. يعني أهم شيء إنه ليس من ذات. عبارة واحد نصف اثنين. مو في معنى واحد نصف اثنين. معلوم ضروري من غير. إيه هو نعم معلوم ضروري. نفس العبارة. إيه نعم. طيب ونظري، قال ونظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. هذا معلوم الصدق، ها معلوم الصدق. قال كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، لكن هذا يحتاج إلى نظر وتأمل، يعني هل هو من كلام الله عز وجل؟ ننظر في في في في إسناده، ها هل هو من كلام الله عز وجل؟ فإذا ثبت لنا يعني يحتاج إلى مقدمة. النظري هو الذي يحتاج إلى مقدمة، أما الضروري ما يحتاج إلى مقدمات، يعني ما يحتاج إلى نستحضر مقدمات من أجل أن نثبت النتيجة، لكن النظر يحتاج إلى مقدمة. فمقدمة خبر الله عز وجل أن نتثبت من طريقة وصوله إلينا، فننظر هل وصل إلينا بطريق صحيح أو لا، إذن يحتاج إلى نظر. قال ورسولي والإجماع، وخبر من وافق أحدها، وخبر من وافق أحدها يعني خبر جاء تصديقه من الله عز وجل أو من رسوله أو من الإجماع، فهذا أيضا معلوم صدقه، لأن القرآن صدقه أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه. يمكن يمثل له بحديث مسعود في اليهود الذي جاء للمسلم فقال إن الله يضع الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا، فجاء هذا الحبر فكلم فأخبر بما يمكن سمعه بما نقل إليه من التوراة والإنجيل، فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معلوم صدقه. نعم. قال أو ثبت به صدقه، ثبت به صدقه يعني الآن أخبر هذا المخبر فوافق وافقه خبر الله عز وجل، وجدنا أن القرآن يوافقه، يعني مثلا جاء مكتشف عالم مثلا في الطب في الزراعة وفي غيرها فأعطانا خبرا، فوجدنا موافقة ذلك في الكتاب أو في السنة، فنقول إنه هذا الخبر معلوم صدقه، لا يتطرق إليه الكذب، لا يتطرق إليه الكذب. إذن الأول الذي صدقه الله أو رسوله، صدقه الله أو رسوله. الثاني هنا وافق. أنا ضروري بنفسي الشيخ الخبر مجرد عن مقدماته، يعني ضروري عموما اي مجرد من المقدمات، لا يلزم استحضار المقدمات، البحث في مقدماته. لو في النظر الان المقدمه وش بالضبط؟ يعني هو نفسه خبر عنه؟ لا، هو نفسه خبر الان، فالمقدمه نظر في المخبر، ننظر في المخبر من الذي اخبر. لا ضروري، يعني ما ضروري، يعني خبر مثلا ينتشر، يعني متواتر. إيه متواتر، قال لك المتواتر هنا، ما يلزم ننظر في المخبرين هل هم يعني عدول ولا غير عدول. نعم. هو شائع هنا، شائع وكثير بحيث ما يحتاج الواحد انه يتامل وينظر في هؤلاء المخبرين او في عددهم او في طرقهم، انتشر هنا. طيب الخبر النظري معلش غير مقصود على كتاب السنه، الموضوع على المتواتر النظري ضروري، يعني قد يكون في الاخبار الناس، يعني لا، هذا لا يتكلم هنا، لا يقصر على المتواتر النصي. طيب قال والثاني ما خالف ما علم صدقه، هذا المعلوم كذبه، المعلوم كذبه، ما خالف ما علم صدقه كالمعلوم بالحس هنا، يعني يعلم شيء بالحس فيأتي من يخالف هذا الحس، فمعلوم، فمما يعلم بالحس مثلا أن النار حارة وأن الثلج بارد وغير ذلك، يعني فيأتي من يخالف في هذا، فهنا نعلم كذبه. طيب والثالث اللي هو محتمل، محتمل للصدق والكذب، والاحتمال هنا قد يقوى وقد يضعف، فهنا ذكر ثلاثة أقسام له، الأول ما ظن صدقه، والآن يظن صدقه لكن يرد عليه الاحتمال، قال كعدل، خبر العدل هنا مظلم وليس خطا، مظلم نعم، لا يعلم يعني لا، قلنا لا يعلم يعني لا يلزم ولا يتيقن، لكنه يرد عليه الاحتمال، قد يكون قد يكذب، وأيضا نفس الظن أيضا هو أيضا درجات تفاوت الظن. والثاني قال وكذبه، يعني وما ظن كذبه ككذاب، لكن هل يلزم أنه كل أخبار الكذاب كذب؟ صدقت وكذوب، صدقت، نعم، هذا ما يستشهد به حديث أبي هريرة عن صدقك وهو كذوب، لكن الأصل هنا في الكذاب الكذب، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل كذوبا وإن كان بين الناس صادقا. قالوا لو لم يأتي من فائدة الصدق إلا أن الإنسان يصدق حتى لو كان كاذبا، يعني في هذا الخبر. طيب قال وشك فيه، وما شك فيه كخبر المجهول، فهنا لا يكذب ولا يصدق. قال وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، ليس كل ما لم نعلم صدقه يكون كذبا، لكن كل ما لم يكن صدقا فهو كذب، كل ما لم يكن صدقا فهو كذب. هذا طبعا على تقرير المؤلف في أول الفصل، إنه الخبر يا صدق يا كذب. طيب قال ومدلوله، مدلول ماذا؟ الخبر. الخبر وش معنى مدلول؟ الذي أفاده الخبر. أي نعم، مر معنا في تقسيم المواضيع الأصولية دليل والدلالة والمدلول. مدلول يعني هو الثمرة والحكم والنتيجة. طيب ما هو حكمه وأثره؟ قال مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها، يعني ثبوت هذه النسبة في الواقع بالواقع. وأن الخبر هنا خبر يتوجه إلى النسبة، إلى النسبة، نسبة الموضوع المحمول إلى الموضوع، لا إلى ثبوت. لا إلى نعم، لا إلى ثبوته في الواقع. يعني هل هو صدق أو كذب، لكن لا يشترط أنه قام أو قعد، يعني على مثال. إذن الخبر هنا يقول يتوجه إلى النسبة، إلى النسبة لا إلى وجودها في الواقع. قال فتحكم بأن زيدا مثلا، تحكم بأن زيدا قائما لا نفس ثبوت القيام، وإنما الخبر يتوجه إلى الحكم، الخبر يتوجه إلى الحكم. قال ولو كان المدلول أو الخبر يتوجه لنفس القيام للزم أن يكون كل خبر صدق، ولكن ليس كل خبر صدق. إذن هو متوجه إلى الحكم، ولذلك نحن نناقش الحكم هنا، هل هو صدق أو كذب. والصحيح أن مدلول الخبر يتعلق بالنسبة ويتعلق بالواقع، فإذا أخبر المخبر بشيء فهنا يتعلق بالإيقاع والوقوع، يتعلق بالإيقاع اللي هي النسبة، إيقاع القيام على زيد، وكذلك أيضا بالوقوع. هذا بالنسبة للمتكلم. طيب والمخاطب ما الذي يتعلق به؟ الوقوع، يعني هل هو قائم ولا وليس بقائم. يعني هذه المسألة ليست فيها، ليس لأنه قد يرد على الناقل يعني الوهم، وما الوهم فيلزم يعني دخول الواقع. إيه كم مرة؟ هذا هو صحيح. هو الآن هو إنه فائدة الخبر يعني الآن إثبات الوقوع، إثبات القيام لزيد، والمخاطب إنما يخاطب يعني بهذا الخبر لأجل أن يستقر في ذهنه إنه زيد قائم مثلا. طيب قال ومنه متواتر، لم يضع فصلا هنا مع أنه في خبر الأحد، قال ومن الخبر الأحد وضع فصل، وكان الأولى أنه يضع الفصل هنا، لأنه الآن بدأ بتقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد. يعني في البداية تكلم عن نفس الخبر ثم بدأ بأقسام. طيب الخبر الآن قسمه إلى متواتر وأحاد، هل هذه القسمة مقبولة أو لا؟ بعض المعاصرين أثار حولها إشكال وشبهات فيما يتعلق بتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، قال أن هذه بدعة وهذه من صنيع المتكلمين، أرادوا أن يقسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد حتى يفرقوا بينها في الأحكام، فلا يأخذون بأخبار الأحاد فيما يتعلق بالعقائد ولا يبنون عليها العلم، ويقصرون الأحكام الشرعية على المتواتر، والمتواتر قليل وبذلك تسقط الشريعة. صحيح أن المتواتر والآحاد كتقسيم هو موجود حتى في كلام السلف الشافعي، من أشار إلى ذلك وتكلم عن خبر العامة، خبر العام وخبر الخاص، خبر العامة ويوافق المتواتر. ونفس تواتر هذه أيضا سائغة في كلام السلف، تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. لكن هل الخبر الذي يجري على لسان السلف هو الخبر الذي يقرره الأصوليون والمتأخرون من المحدثين في كتب المصطلح؟ هنا السؤال. الخبر على لسان العلماء المتقدمين لا يقصدون به ما سيأتي الآن ضابطه، وهو ما رواه عدد يستحيل إلى عدد إلى كذا حتى يسندوه إلى أمر محسوس. يقصدون الانتشار بشكل عام؟ نعم، الانتشار والقبول والاستفاضة، حتى يعني وجود ما يقويه من نصوص الشريعة، حتى لو كان جاء من طريقين أو حتى ممكن من طريق واحد. فسائر مثلا يقال عن حديث عمر بن الخطاب بن بنياث أنه تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يأتي إلا عن طريق من طريق واحد، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد يعني قالوا قرابة المئة. شوف الآن الطبقة الآن يعني الذين انفردوا به كم؟ أربعة. انفردوا به أربعة، ومع ذلك سائر هنا نقال تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءت النصوص الكثيرة التي تعضده. فهذا الذي يبدو هو ما يقصده السلف، إنه متواتر يعني الشائع الذائع الذي صار محلا للقبول وجاء ما يؤكده. تواتر المعنى يعني. ها؟ تواتر المعنى يعني. يسمونه متواتر، يسمونه متواتر. طيب، قال ومنه متواتر وهو لغة تتابع بمهلة. يقول الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى. لم تأتي مباشرة يعني واحد بعد الثاني، وإنما بعد مهلة. طيب، قال واصطلاحا الآن يعرف الآن هذه طريقة الأصوليين لتعريف المتواتر، ومنها أخذه علماء المصطلح. علماء المصطلح تأثروا بالأصوليين، قال أول من أدخل تقريرات الأصوليين على المحدثين الخطيب البغدادي، خطيب من علماء الحديث، لكنه تأثر بجملة من المتكلمين وله عبارات تأويل، يعني هو قد يكون يعني وافق الأشعري في بعضها، لكنه من علماء الحديث الكبار، إلا أنه أخذ بعض تقريرات الأصوليين التي قررها جماعة من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، فقررها في كتبه الحديثية، ثم جاء ابن الصلاح وأخذ علوم الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي له كتب كثيرة جدا، من أشهرها الكفاية في علم الرواية، فجاء ولخصها وكتب المقدمة المشهورة سميت بمقدمة ابن الصلاح. وبعد المقدمة سار الناس على النوال، سار المحدثون على النوال، فمنهم من يهذبها ومنهم من يشرحها ومنهم يعلق عليها ومنهم من يضع عليها نكتا، واستقر حتى تجد يعني مثلا ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر وغيره كثير مشوا على منوال الأصوليين بعيدا عن تطبيقات العلماء المتقدمين. فتأتي بعض التقريرات قد لا يكون لها وجود في الواقع، قد تأتي يعني بعض التقرات وهي مخالفة لما عليه أئمة الجرح والتعديل، ولذلك يعني ستأتينا تقريرات فلا يعتمد عليها. هي في البداية قد تكون جيدة لكتب المصطلح وأيضا الكتب الأصولية في تقرير من جهة التفهم والتقسيمات والترتيب، ثم بعد ذلك ينطلق طالب العلم إلى ما يقرره أئمة الجرح والتعديل يعني كمداخل، لكن لا يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف. فالطالب العلم المبتدئ لا يحسن هنا أنه مثلا يوجه لكتب العلم حتى يتعلم منها مثلا مصطلحات العلم، هي متشعبة ما يستطيع مثلا يقال مثلا اقرأ مثلا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مثلا العلل الدارقطني، أو حتى مثلا شرح العلل لابن رجب، حتى هذا فيه صعوبة، لكن في البداية تقرأ عليه هذه المتون، ثم بعد ذلك ينطلق منها إلى كتب الأئمة المتقدمين. قال: خبر عدد، خبر عدد يمتنع معه، يمتنع يعني مع هذا العدد، والامتناع هنا امتناع عقلي أو عادي، يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، أي بحكم العادة، لكن العقل يقبل هنا أنه يتواطؤ هنا مجموعة على الكذب، لكن بحكم العادة، بحكم العادة أن هؤلاء لا يتواطؤون، لا يتواطؤون، يعني مباشرة مثلا نقول مثلا وقع حادث داخل الجامع والناس يصلون، ثم خرجوا من الأبواب وكل يخبر أنه الإمام سقط مثلا، الإمام قطع صوته، الإمام توفي هنا، بحكم العادة بحكم العادة يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. لكن ماذا يمكن عقلا؟ يمكن هو عقلا، لكن بحكم العادة لا يتواطؤون، لكن بحكم العادة مثلا مجموعة، مثلا مجموعة في بيت يسكنون في بيت واحد أو في صالة واحدة، وقد يصلون إلى 70 صالة واحدة، يأكلون وينامون يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، ثم خرجوا وأخبروا بخبر، هل بحكم العادة يمتنع تواطؤهم على الكذب أم لا؟ لا، ما يمتنع. إذن لابد، لا يكفي هنا العدد، وإنما لابد هنا من امتناع تواطؤهم على الكذب، إذن هذا هو الشرط الثاني، يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرته. قال: عن محسوس، أيضا أسمدوه إلى أمر محسوس، يعني قالوا سمعنا، شاهدنا، أحسسنا، شممنا مثلا، ذقنا مثلا، مسسنا، إذن أسندوه إلى أمر محسوس، يعني أسندوه إلى أحد، أدركوه بأحد الحواس الخمس، لكن لو قالوا عقلنا أتدبرنا، هذا لا يسمى تواترا. مثلا اجتمعوا وفكروا في شيء هنا واستنتجوه عقليا ثم خرجوا وأخبروا الناس به، هذا يقال أنه ذهب مجموعة من الناس إلى هذا الرأي. قال: أو، يعني هذا التعريف الثاني، أو عدد، يعني خبر عدد كذلك، يعني يمتنع لكثرته تواطؤ الكذب، إلى أن ينتهي إلى محسوس، يعني عدد عن مثلهم. قال: مفيد للعلم بنفسه، مفيد، هذا أيضا شرط أضافه، يعني يفيد العلم بنفسه، ولأنه قد يفيد العلم واليقين بالقرائن بأمور أخرى، فهذا لا يسميه هؤلاء تواتر. هذا هو الفارق الآن بين المتواتر عند الأصوليين والمتواتر عند العلماء المتقدمين. طيب، قال: والحاصل ضروري، هذا اللي مر معنا قبل قليل، أنه منه ما هو معلوم ضروري كمتواتر. قال: والحاصل ضروري يقع عنده، يعني يقع العلم عند هذا الخبر المتواتر بفعل الله تعالى. الآن يقول لك أنه العلم لا يقع بهذا الخبر، وإنما الله عز وجل يخلق العلم. الآن نفس الخبر جاء متواترا، أخبر به 70، أخبر به ال- ال- ال- ال- ال- الخبر لا يصنع العلم، لا يوجد العلم، وإنما الله عز وجل يوجد العلم عند وجود هذا التقرير أشعري، إنكار أثر الأسباب، مشاعر يبطلون أثر الأسباب، مثل ما قالوا أنه الإحراق لا يكون بالنار، وإنما بوجود النار عند هذا الجرم، والانكسار مع الكسر، يعني نفس الانكسار لم يقع بسبب السقوط، وإنما خلق الله الكسر عند وجود الانكسار، عند وجود السقوط. ومن كثير تأثير الأسباب، يعني معارضون للمعتزلة، وإن كان هنا مبعثهم قد يكون يعني حسناً يعني لأجل لأنهم يقولون أنه لو جعلنا للأسباب أثراً لأوجدنا خالقين وأنقصنا الله عز وجل من إرادته المطلقة يعني مؤثرين في الكون غير الله عز وجل، بخلاف المعتزلة الذين قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، نفس الإنسان ها يخلق فعل نفسه. على كل هذا تقرير فيه نفس أشعري، وصح أن يقال الخبر المتواتر مؤثر بنفسه، الخبر المتواتر مؤثر بنفسه في وجود العلم. هو الآن يقرر أنه ضروري، العلم المكتسب من المتواتر يقرر أنه ضروري، وبعضهم ينازع مثل ما ذكرت يقول لا بل هو نظري، لأنه الخبر هذا كون نثبت أنه أفادنا علما لابد أن ننظر في هؤلاء المخبرين، يعني هل وصلوا إلى حد التواتر أولا، هل تواطؤوا على الكذب أو لم يتواطؤوا، هل أسندوه إلى محسوس أو لم يسندوه إلى محسوس. إذن نعم بحثنا في المقدمات، في مقدمة العدد وفي مقدمة امتناع التواطؤ وفي مقدمة المحسوس، فلذلك يكون نظريا لا ضروريا. طيب قال وهو يعني متواتر لفظي كحديث من كذب علي، حديث مشهور من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، واختلفوا يعني في التمثيل، كل ما جاء بمثال نقض واعترض عليه، وهذه من إشكالات، هذه من إشكالات هذا التقسيم، لو كان فقط تقسيم من دون أنه يؤثر في الأحكام ما في إشكال، هنا نقول التقسيمات ما في إشكال، يعني هذا كما أنه لا نزاع في المصطلحات، لا مشاحة في المصطلحات إذا اتفق على المعاني، فكذلك أيضا لا نزاع في التقسيمات إذا لم يترتب عليها حكم، لكن هنا بدأوا يرتبون عليه، فهذا هل هو متواتر أو ليس متواتر، فهم بعضهم اشترط أنه لابد يكون نفس الأحرف، هذه يعني صار فيه نوع تعذر، هل يوجد له مثال أو لا يوجد مثال، هذه مشكلات إنه كيف تقسم قسم كبير مشهور متواتر ثم لا يمكن لك إنك لتمثل إلا بمثال واحد، والذي يظهر إنه يدخل فيها الأحاديث حتى لو اختلفت في بعض عباراتها، حتى لو اختلفت في بعض عباراتها اليسيرة. طيب قال لفظي، قال ومعنوي، قال وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، في معنى كلي كحديث الحر والسخاء حاتم، هل هو المترادف أو المشترك المعنوي؟ قال وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. مترادف. مترادف. لأنهم يرصون أنه من المتواتر المعنوي ما يدل عن طريق التضمن أو حتى الالتزام، حتى الالتزام، يعني مثلا في مثلا حديث مثلا السخاء حاتم، جيد أنه ينقل إلينا أنه حاتم سخي، أنه حاتم كريم، وينقل إلينا قصة يستلزم منها أنه حاتم مثلا سخي، فهنا الاشتراك هنا يعني يقصد به الترادف فقط اختلاف العبارات، أو هو المشترك المعنوي يعني يدل على هذا المعنى حتى لو لم يكن توافقا كليا في نفس الألفاظ. إذن هنا لا يتكلم عن المترادف، هنا لا يتكلم عن المترادف. هذا أنا ليش أثرته، وإذا قلنا أنه المقصود بالمعنوي ما دل على المعنى حتى لو كان من طريقة التضمن أو الالتزام من دون النظر إلى العبارات، إذا كان في اختلاف عبارات فنضمه إلى المتواتر اللفظي، نتمه إلى المتواتر اللفظي. طيب قال ولا ينحصر في عدد، يعني بعد ما قسموا الخبر إلى متواتر وأحاد الآن جاءت إشكالية وعرفوه ها بأنه خبر عدد يمتنع. كم العدد؟ كم العدد؟ فبدأوا من اثنين ولا توقفوا إلا في 1700 الظاهر في عدد متواتر. اثنين قالوا تثبت يعني تثبت به الحقوق فاعترض على، قال بعضهم أربعة يثبت به حد الزنا، فاعترض على أن هؤلاء الأربعة لا تقبل شهادتهم إلا بعد التزكية، وليس من شروط المتواتر العدالة، ليس من شروط نعم ليس من شروطها العدالة، بل يقبل من المسلم والكافر من العدل والفاسق، على هذا لا يصح. فقيل بعد ذلك خمسة أخذا من عدد أولي العزم من الرسل، خمسة قيل عشرين يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قيل سبعين من وين؟ لا لا في أوضح منها، موسى أيوة سبعين رجلا، اختار موسى قوم سبعين رجلا لميقاتنا، قالوا لأنه يريد علم قطعي اختارهم معه حتى يخبروا بني إسرائيل ولا يدخل الشك خبره، فاختار سبعين حتى لا ينظر يعني يشكك ويدخل فيكون علم من العلم الضروري من القطع من العلم القطعي الضروري، ترى موسى سبعين وبدأوا يزيدون يعني 300 رجل 310 رجل عدد أهل بدر، لكن هنا يقول ولا ينحصر في عدد طيب متى أجل نعرف أنه صار متواتر؟ إذا ما إذا الصح أنه لا يحد، كيف نعرف أنه متواتر؟ إذا حصل العلم ولا دور نعلم بأثره، إذا وجد الأثر علمنا أنه متواتر، يعني إذا وجد اليقين هو يقول لك هنا ولا دور هو حصل الآن قال ولا دور، إذن هنا نعلم أنه متواتر، نعلم أنه الخبر متواتر لما يوجد أثره في الواقع، فإذا وجد أثره في الواقع عرفنا أنه متواتر. يعني قال الآن حصول العلم دليل على وجود التواتر، إذن التواتر علة والمعلول ما هو؟ اليقين. نعم العلم واليقين، التواتر علة، التواتر علة، والمعلول هو العلم أو نقول اليقين أو القطع، وقد تخفى العلة فلا نعرفها إلا بوجود معلولها أثرها، فإذا تيقلنا من وجود أثرها عرفنا أنه العلة موجودة. نستطيع أن نقول الاستفاضة؟ لا لا قد توجد العلة ولا يوجد معلولها، لا العلة العقلية إذا وجد معلولها، لكن إذا وجد المعلول عرفنا أن العلة كانت موجودة، يعني شفنا ذا منكسر عرفنا أنه فيس عمل فيه سقوط، أليس كذلك؟ إذن هنا ما في إشكال هنا. علة الشبع ما هو؟ لكن واحد قال كنا شبعان، عرفت هنا أنه في علة، وش هي؟ يعني متعشي ولا تغدي، ها؟ ليس هذا الشيء معرفة المتواتر، نأخذ من العلم. إذا أردنا نعرف المتواتر، نحن نعرف المتواتر لكي نأخذ منه العلم. هو يقول لك الآن لما يتحقق العلم عرفنا أنه متواتر، فلذلك أجئنا نأتي بالحكم. يعني المتواتر هنا له طريق لمعرفته، طريقه هنا أن يقع العلم في أنفسنا. الآن سيأتي مسألة اختلاف معلومات بالنسبة للمتلقين. قالوا مثل الشبع، الآن متى تعرف أنك شبعان؟ بعشر لقمات مثلا، متى تعرف أنك رويان بكأسين؟ ها؟ إلا شبع عرفت أنك أنه اللي كفاك بيب هو يقول لك الآن إذا حصل العلم عرفت أنه هذا نعم. فالشبع والرأي هنا لا يعلم إلا بعد وجوده. فهذا يقولونها مثله. قال ويختلف باختلاف القرائن. وهذا كما ذكرت أنت أنه يترتب عليه شيء, وأنه يكون نسبي. يكون نسبي, نعم, يعني يختلف من شخص إلى شخص. قال ويختلف باختلاف القرائن, المتواتر يختلف باختلاف القرائن. هذا يظهر أنه لا يتعلق الآن بنفس الحديث, يعني عموما أي خبر هنا تحتف به مجموعة من القرائن. فبعض الأخبار هنا, بعض الأخبار يحتاج مثلا لمجموعة من القرائن, مثلا عدد 10 مثلا 20, وبعضها مثلا يحتاج إلى 30-40 وهكذا. إذن هو يختلف باختلاف القرائن. القرائن هنا قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية, يعني يكتفى بعشر قرائن لأن هذه القرائن قوية, يعني بعد وجود هذه القرائن عرفنا أنه متواتر هنا. وهناك لا, جاءنا 10-20 قرينة ومع ذلك ما حصل عندنا يقين إلا لما وجد 30 قرينة مثلا, فهو يختلف باختلاف القرائن. قال ويتفاوت المعلوم. ويتفاوت المعلوم, هل اليقين على درجة واحدة أو لا؟ اليقين هل على درجة واحدة أو لا؟ يقرر جماعة من المتكلمين اليقين درجة واحدة, ولذلك قالوا إذا تعارضت اليقينيات بطلت. جماهير أهل العلم يقرون بتفاوت الظنيات, بتفاوت الظنيات, لكن وقع نزاع في تفاوت اليقينيات. فهل العلم يتفاوت اللي هو اليقين أو لا؟ الصحيح أنه يتفاوت. ودليله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا, ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا, إيه؟ قال بئس ما خلفتموني, وألقى الألواح. ألقى الألواح, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كمعاينة, ليس الخبر كما الله عز وجل أخبره, لأن قومه قد رجعوا وانتكسوا فلم يلقى الألواح. فلما رآه ألقى الألواح, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. وأيضا قال أولم تؤمن, يعني الإيمان القطعي الجازم, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن اليقين يتفاوت وليس درجة, أظنه مر معنا سابقا. طيب قال ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم. هذا يقرر مسألة النسبية, النسبية. فمن ثبت عنده التواتر لا يصح أن يستدل به, ثبت عنده اليقين والعلم لا يصح أن يستدل به أو يحتج به على من لم يثبت عنده العلم. قال وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله, يعني يمتنع هنا أن يكتم أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله. هذا يمتنع, يمتنع في حكم العادة, في حكم العادة أنه أهل التواتر يخفون ما يحتاج إليه من الخبر. يعني مثلا وقعت نار, مثلا نار محرقة مهلكة, أو مثلا غبار كثيف مهلك, مثلا يعني ريح عاتية, وشاهدها كثير من الناس ثم جاءوا وهي مقبلة, فيمتنع في حكم العادة أنهم يخفون, لأنهم أصلا هم لم يتواطوا. هذا من شرطه, لم يتواطوا. قال وكتمال أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. أيضا يعني كما أنه يمتنع بحكم العادة أن يكذب على أهل التواتر, بحكم العادة يمتنع هنا أن يكذب على أهل التواتر, يعني يتفق جماعة على أنهم يكذبون على أهل التواتر. طيب قال ولا يشترط إسلامهم, هذا مما يميز المتواتر عن الأحاد. قال ولا يشترط إسلامهم ولا ألا يحويهم بلد ولا يحسن عدد، لأنه بعضهم قال من شرط التواتر أنه لا يحويهم بلد، يعني يكون من بلدان متعددة، ولا يحصيهم عدد، قال ولا طول الزمن، يعني بعضهم ممكن يفرق بين أنه يخبرون دفعة واحدة أو في أزمنة متعددة. قال ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعا، لأنه يعني في حكم العادة يمتنع أنه كلهم يكونوا مكرهين هؤلاء أهل التواتر. قال ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به، لأنه بعض المتكلمين قالوا إذا كان هو يعتقد خلاف خبر أهل التواتر فلا يكون فلا يفيد العلم، ويقول حتى لو اعتقد فإن هذا الخبر المتواتر ينقض اعتقاده، فليس من شرط الخبر المتواتر في إفادته العلم أن يكون الإنسان لا يعتقد نقيض هذا الخبر. قال ومن ممكن يحصل هذا الشيء؟ ممكن يعتقد الإنسان شيئا ويأتي التواتر يخالف اعتقاده. الاعتقاد قد يكون اعتقاده صحيح مثلا، ما في شيء هذا، لأنه أصلا الخبر المتواتر قلنا أنه صحيح. أيه. نعم. قال ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص، ومن حصلها بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه. قبل قليل قلنا أنه إفادة العلم نسبي بالنسبة للمتلقي، يعني يختلف السامعون في إفادة العلم. جيد، هنا هل تختلف المعلومات بالنسبة للخبر المتواتر؟ يعني معلومة حكم جاء من 30 طريق ومعروفة أشخاصه، وفي حكم وأفادنا العلم، أفادنا هنا العلم هذا الخبر المتواتر، نفس هؤلاء أخبرونا بحكم آخر، هل هنا نثبت العلم كما أثبتناه كما ثبت لنا في الأولى نثبته في الثانية، أو أيضا حتى المعلومات نسبية كما أن العلماء يعني بالنسبة للعلم هنا المتلقي بالنسبة للعلم هنا نسبي، حكم نسبي، حكم نسبي. إذن النسبية هنا واضح، هنا هل تتوجه للمعلوم كما تتوجه للسامع أو لا؟ أما أنه هو يقول ومن حصل بخبره، ومن حصل بخبره علم يعني يقين بواقعة لشخص حصل بمثله، يعني بمثل هذا الخبر بغيرها، يعني بغير هذه الواقعة لآخر مع تساوي من كل، يعني لابد أن تتساوي من كل وجه، وهذا يعني يبعد طبعا تكراره في العادة، يتكرر نفس الرواة في واقعتين. والصحيح أن المعلومات تختلف حتى لو اتحدت طرق التواتر، لأنه بعض المعلومات أوضح من بعض، يعني بعضها كما قلت قبل قليل يعني لا يحتاج إلا مثلا إلى 10 مخبرين فيتقرر عندك أنه يقين، يعني ممكن أن تكون عندك أيضا اعتقاد سابق صحيح فجاء هؤلاء 10 تأكدوا، وفي موضع آخر أنت عندك هنا تنفي هذا وتعتقد خلافه، فنفس 10 هنا جاء هوك فأخبرك، فهل نقول هنا يلزم من قبولك في الأول قبولك في الثاني؟ لا يلزم، وهذا حتى لو يقع في الظني، عمرك واحد يخبرك بخبر وتقبله وعدل عندك هو، ويجيك ويخبرك بخبر ثاني ما تقبله، ما تردد تشك نعم يعني تقبله في الأولى وتشك به في الثانية، شك به في الثانية، لأنه الإشكالية يعني مبعث الشك جاء من المخبر أو من الحكم، جاء من الحكم. إذن هنا المؤثر هنا قد يكون نفس المتلقي، هذا يقولنا النسبية هنا في المتلقين، يعني قد يكون بعضهم قوي إدراكه يحتاج إلى عشرة مخبرين وأيضا يتلمح القرائن فيصل إلى مرتبة اليقين، وبعضهم لا يحتاج إلى عدد أكبر والقرائن لم تتضح عنده، فهنا تكون النسبية. فهذا متواتر في حقه وهذا غير متواتر في حقه. وكما قلت في بعض الأحيان لا يكون الشخص واحد وإدراكه واحد لكن نفس الحكم هنا مختلف هذا عن هذا. وفي بعض الأحيان نفس الشخص واحد والحكم واحد لكن المخبرون يختلفون، فهذا أشد أكثر عدالة وأشد وثوقا، وهذا أخف وإن كانوا كلهم يعني في جملتهم عدول مثلا أو بعض أصدق من بعض أو غير ذلك. إذن النسبية هنا تقع في ثلاث مواضع، نعم ثلاث مواضع، في المخبرين الخبر. وفي الخبر في المخبرين والمتلقين والخبر. ها أقول هذا ها بالحامل والمحمول والنسبة يعني ها بالحامل والمحمول والنسبة لا نفس الخبر هنا ها نفس الخبر الخبر والمخبر والمتلقي الخبر والمخبر ها والمتلقي. نتوقف عند الأحاد. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.